بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بنسك الحج والعمرة، فبين أن الهدي فيمن أتم طوافه بالبيت وصلى الركعتين أن يستلم الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته ثبت عنه أنه شرب زمزم ثم استلم الحجر ومضى إلى الصفا. فبين رحمه الله أنه بعد انتهائه من الصلاة وفراغه من طوافه واستتمامه للركعتين يستلم الحجر، إن تيسر له فالحمد لله أصاب السنة والأجر أعظم، وإن لم يتيسر له فليس بشيء واجب، فينبي إلى الصفا. والسنة أن يقع سعيه بين الصفا والمروة عقب طوافه بالبيت، ولا يكون هناك فاصل مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع وفي عمره أنه كان بعد فراغه من ركعتي الطواف يمضي إلى الصفا، ولم يثبت عنه أنه فصل بين طوافه صلوات الله وسلامه عليه وصلاته بعد الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة. ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي أن يصل سعيه بين الصفا والمروة بطوافه بالبيت. ويخرج إلى الصفا من باره فيرقاه حتى يرى البيت. ويخرج إلى الصفا، وهو الجبل الأيمن إذا استدبر الإنسان الكعبة، فالجبلان أيمنهما إذا استدبرت الكعبة هو الصفا، والأيسر هو المروة، والصفا هو الحجر الأملس. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصفا، وقال المصنف من بابه، وهذا ليس بواجب، وإنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصا. وعليه فإنه لو خرج من أي الأبواب أجزأه، والآن أصبح السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت، مكان السعي بين الصفا والمروة ليس بينه وبين البيت جدار، وإنما هناك الفتحات المعروفة، فمن أيها دخل فإنه لا حرج عليه، ولكن السنة أن يكون من آخرها حتى يستقبل البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرقى حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا، فيرقى على الصفا، لأنه لا يستتم السعي بين الصفا والمروة إلا إذا رقى على الصفا ورقى على المروة حتى يصدق عليه أنه قد سعى بينهما وتطوف بهما. وأما لو كان سعيه بين الصفا والمروة دون الجبل فإنه لا يجزيه إذا لم يحصل طرف الجبل. وقوله يرقاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا، يقال رقى الجبل إذا صعد عليه. والسنة في الرجال الصعود، وأما بالنسبة للنساء فيجتزئن بأقل الموضع ولا يصعدن إلى الأعلى لما فيه من التكشف والظهور أمام الناس، وكلما كانوا بين الناس كلما كان أستر لهن. ولذلك نص العلماء على أن هذه المواضع على أن هذا الموضع من المواضع التي يختلف فيها الحكم بالنسبة للرجال والنساء، فالمرأة تجتزئ بأطراف الصفا وبأطراف المروة، والرجل يصعد إلى الصفا ويصعد إلى المروة، وكذلك الرجل يرمل في طوافه وسعيه بين الصفا والمروة، والمرأة لا ترمل وإنما تمشي، لأنها إذا رملت تكشفت. وعلى هذا فإن الصعود سنة للرجال وليس بسنة للنساء، والهدي أن المرأة تقتصر بأقل أطراف الجبل ثم تمضي لوجهها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قبل أن يصعد الصفا خرج من باب بني شيبة، ثم بعد ذلك استقبل قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به. ولذلك قال العلماء فيه دليل على أن البداءة بالسعي لا تكون إلا بالصفا، فلو ابتدى بالمروة لم يجزه ذلك ولم يحتسب شوطه الذي بين الصفا والمروة، بين المروة والصفا، فلا بد في البداية أن تكون من الصفا، فيقرأ الآية قبل صعود الصفا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ بما بدأ الله به وهو الصفا. فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد، فيرقى على الصفا. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صعد النشز من الأرض كالجبال والهضاب والأماكن العالية كبر الله، وإذا نزل إلى الوديان والوهاد سبح الله، وهذه هي السنة، لأن الله يذكر على كل شرف وعال، فإذا علا ناسب أن يقول الله أكبر، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، ناسب أن يعظم الله وأن يذكر الله عز وجل بالتعظيم والإجلال، وهذا من الذكر المناسب للحال. كبر صلى الله عليه وسلم على الصفا ثلاثا، والسنة أنه يستقبل البيت. قال العلماء ثبتت الأحاديث الصحيحة كما في حديث جابر في منفك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى الصفا واستقبل البيت، ولذلك أجمع العلماء على أن السنة أن يستقبل البيت حتى يراه ويجعله قبل وجهه، وهذا كما ذكر بعض العلماء تنبيه على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. قالوا كما أنه إذا صلى جعل البيت قبلته، وإذا طاف بالبيت جعل البيت قبلته من جهة كونه يجعل البيت عن يساره، كذلك إذا سعى بين الصفا والمروة فرقى جبل الصفا أو رقى جبل المروة فإنه يستقبل البيت للدعاء والمسألة والتضرع والابتهال من الله سبحانه وتعالى. وكما قال إنه تأكيد للتوحيد، أنه يتوجه إلى البيت ويوحد الله عز وجل، فثبت عنه عليه السلام أنه ابتدأ دعاءه بالتكبير ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه رواية الصحيح. وفي رواية للنسائي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا فدعا الناس إلى توحيد الله لما أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله وأن يؤدي أمانته، فأمر بالجهل بالدعوة فنادى في قريش فعمم وخصف، ثم دعاهم إلى التوحيد فقال قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب الآيات. قال العلماء فكذب عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة وعلى رؤوس الأشهاد، لأنه وقف أمام قريش عامها وخاصها، وإذا به في حجة الوداع أمام 100,000 من أمته وأصحابه كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أثنى على الله بما هو أهم، فقال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فأنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما وعده، ونصره وأعزه وأكرمه صلوات الله وسلامه عليه، ورفع ذكره وأبقى له رفعة الذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، بل رفع له ذكره حتى في يوم يجمع فيه الأشهاد فيكون عليه الصلاة والسلام فيه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم استفتح بالدعاء عليه الصلاة والسلام فسأل الله عز وجل المسألة، ثم رجع وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا ثم رجع عليه الصلاة والسلام فكبر وللعلماء وجهان قال بعض العلماء يستفتح بالتكبير مع التهليل ثم يدعو ثم يرجع مرة ثانية يكبر ويهلل ويدعو ثم يختم مرة ثالثة بالدعاء بالتكبير والتهليل ولا يدعو فعلى هذا الوجه الأول يكون التكبير 9 مرات ثلاثا في الأولى والثانية ثلاثا والثالثة ثلاثا ثم التهليل 6 لأنه يكون في المرة الأولى التي يستفتح فيها المسألة 2 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده إلى آخره فيكون التهليل 6 ويكون الدعاء 2 هذا هو أقوى الأوجه وهو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وهي السنة في الحج والعمرة أن الإنسان إذا صعد على الصفا كبر الله 3 ثم هلل بالمرتين اللتين ذكرناهما ثم يدعو ثم يرجع فيكبر ويهلل ثم يدعو ثم يختم دعاءه بالتكبير والتهليل فيكون دعاءه 2 ويكون تكبيره 9 تكبيره 9 وتهليله 6 مرات هذا هو أصح الأوجه عند العلماء هناك وجه ثاني يقول يبتدئ بالتكبير 3 مع التهليل 2 ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو ثم يكبر ويهلل ويدعو فيكون التكبير 9 والتهليل 6 والدعاء 3 الفرق بين هذه الصفة الثانية والصفة الأولى زيادة الدعاء فكأنهم يرون أن هذا التكبير والتهليل والثناء على الله استفتاحا للدعاء وأصحاب القول الأول يرونه استفتاحا وختما للدعاء وعلى هذا فإن هذا الوجه الثاني اختاره جمع من العلماء كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ومنه القاضي أبو يعلى وأصح الأوجه ما ذكرناه وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت الصحيح الثابت الصحيح بذكر الحمد إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى على الصفا فحمد الله بما هو أهله وهذا كما يقول العلماء للعلماء فيه وجهان منهم من يقول هذا الحمد الذي اشتمل عليه حديث أبي هريرة هو الذي اشتمل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبناء عليه فإنه يسمى أن يقتصر الإنسان على هذه الصفة الواردة في حديث جابر وهذا يختاره أيضا بعض العلماء المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحمد الوارد في حديث أبي هريرة محمود على التفصيل الوارد في حديث جابر هناك وجه ثاني يقول أنه يزيد الحمد لله إذا استفتح الدعاء لأن السنة أن الداعي إذا استفتح الدعاء يستفتح بحمد الله ولكن الوجه الأول أقوى لأن القاعدة في الأصول أن المجمل يحمل على المبين فأبو هريرة أجمل وأما جابر فإنه بين وفصل فيحمل ما أجمله أبو هريرة على ما فصله جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع والسنة في هذا الدعاء كما ذكرنا أولا أن يستقبل البيت وأن يكون واقفا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان كبير صنع أو عاجز أو نحو ذلك لا يستطيع الرقي فلو أنه ركب ما يحمل فيه فاستقبل البيت أو إلى جهة البيت إذا لم يستطع رؤية البيت فإنه حينئذ يمكنه أن يدعو وهو جالس ولكن إذا أمكنه أن يقف فإنه يقف عند الدعاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهي السنة وأجمع العلماء على سنية رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة لأن الأحاديث صحيحة ولذلك قال العلماء من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في النسك في الحج والعمرة بين على الصفا والمروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وسأل الله عز وجل من فضله والسنة أن يجتهد في الدعاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الذي عرف بالاتساء والاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء ويطيل المسألة حتى جاء في الرواية الصحيحة عنه أنه كان أصحابه يملون من طول قيامه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم. فمن عرف الله وأجل بأسمائه وصفاته وأجل عظم شعائره فأصلح في مواطن الدعاء ومواطن الثناء على الله يصبر ويصطبر ويحس بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة ذكره، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فكان يثني على الله بما هو أهل ويدعو ويسأل الله عز وجل ويلح في دعائه ومسألته. قال بعض العلماء من المواطن التي ترجى فيها الإجابة الدعاء على الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدعاء هناك، قالوا فيشرع له أن يستكثر من سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، ويجعل مسألة الآخرة هي الأصل، لأن أمور الدنيا يسيرة والإنسان يأخذ من دنياه ما يبلغ به لآخرته، فيجعل المسألة لآخرته في صلاح دينه واستقامته على طاعة ربه، ويسأل الله عز وجل حسن الطاعة وكمال الاستقامة والثبات على ذلك إلى لقاء الله عز وجل. هذه هي السنة أن يشهد في الدعاء. فإذا فرغ من الدعاء نزل عن الصفاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصب قدماه في الوادي. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم ينزل ماشيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم الأول. فإن كان كبير السن أو امرأة اجتزأت لأطراف الصفا وأطراف المروة فإنها حينئذ تمضي لوجهها وينظر الرجل لوجهه. نعم. ثم يسعى شديدا إلى الآخر. العلمان موجودان إلى الآن، والعلمان هما علامة على الوادي، على طرفي الوادي، لأن جبل الصفا وجبل المروة كانت تمتد أجزاؤهما إلى أطراف الوادي، وكان الذي بينهما مجرى الوادي الذي ينصب على جهة البيت. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فتفيض الجبال على الأبطح، ومن الأبطح تنصب على جهة الصفا، ومن جهة الصفا تنصب إلى البيت. فمكة أشبه بالمنكفئة كالمدينة، فيها أعلى وأسفل، فالمدينة عاليتها قباء والعوالي وسافلتها جهة أحد، كذلك مكة قالوا عاليها جهة المقابر جهة المعلاء وأسفلها من جهة الجنوب. فالوادي مجرى الوادي بين الصفا والمروة كان في القديم واضح المعالم، لكنه لما وسع وأخذ من حجارة أخذ من الصفا وأخذ من أجزاء المروة أصبح هناك علامان ولا زال موجودا إلى اليوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يأتي العلمين، فإذا جاء إلى العلم هرول وسعى صلوات الله وسلامه عليه. هذا السعي فيه مسائل. المسألة الأولى أنه كان لهاجر حينما ابتليت بعطش ابنها إسماعيل، فإن الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة كان أصله منها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى أبطاه من معالم الحنيفية حتى يتذكر كل مكروه ومنكوب أن الله سبحانه وتعالى لكل كربة ونفسه. فإن هذه المرأة ضعيفة ومع طفلها الصغير بواد غير ذي الزرع لا أنيسة ولا جليس، ولكن تركهم لله عز وجل، قالت إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال لله، قالت إذا لا يضيعنا الله، فاستقبل الوادي ودعا بدعواته فبقيت هي وصبيها. وما شأنك بامرأة ضعيفة مع صبيها وهو يسرق ويستنجد يسأل الماء من شدة الظمأ، فسعت بين الصفا والمروة. فمن سعى بين الصفا والمروة تذكر مثل هذا الموقف، وتذكر أن الله فرج عن هذه المرأة الضعيفة فأزال همها وبدد غمها وكشف كربتها وجعل تفريج كربتها من تحت قدم ولدها، لم يأتي أحد يسقيها فيمتن عليها بالسقيم، ولم يجعل تفريج كربتها لمخلوق يأتي فيسعفها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل تفريج كربتها من تحت قدم ابنها الذي تريد أن تسقيه. وهذا لا شك والله أنه من أعظم الآيات ومن أعظم الدلائل على توحيد الله عز وجل وعظمته سبحانه، وأن من الخذلان أن يرفع العبد كفه بمخلوق يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فإن من أعظم الخذلان ومن أعظم الخسارة أن ينصرف المخلوق عن الخالق إلى مخلوق مثله أو إلى من لا يملك له ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة، كما قال سبحانه وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا شك أنه قد كان أنه من أعظم الحرمان، أعظم الحرمان وأعظم الخسارة. فالله تعالى جعل مثل هذه المواقف تبكي في القلوب وتبكي في النفوس الالتجاء إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله، التي هي مقاصد التوحيد ومن أسس التوحيد التي لا يمكن أن الذي لا يمكن أن ينظر الله عز وجل في عمل العامل وقول القائل إلا بعد تحقيقه، وما جعل الصفا وما جعل المروة إلا من أجله. فإذا صدت القدمان في الوادي سعت، لأنها سعت، وكان من اختار جمع من العلماء أن يكون السعي شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عنه السنة أنه سعى سعيا شديدا وجعل الإزار يدور على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه من شدة سعيه، وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فأمر به. وهذا يقول سمي سعيا لأنه في هذا الموضع يسعى ولا يمشي. أما المرأة فإنها تمشي، لأنها إذا سعت تكشفت، ولا يجد رمل النساء لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا اشتد سعيه قال، كما روى الإمام أحمد عنه في المسند، قال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وإذا انتهى إلى طرف العلم فحينئذ يمشي كما مشى حال انصبابه من الصبا إلى الوادي. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله ويقول ما قال على الصفا. ثم يمشي بعد انتهائه من الوادي وبلوغه إلى طرف العلم، يمشي فيرقى المروة، وإذا رقى المروة استقبل البيت. فإذا كان لا يستطيع أن يرى البيت كما هو الحال الآن، فللعلماء وجهان: من أهل العلم من قال يجتهد في تحري جهة البيت، وهذا يختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه لما كانت الصفا لها جدار وكانوا لا يستطيعون الرؤية، قال نص على أنه يحرص على استقبال جهة البيت كيفما كان، يعني يحاول قدر استطاعته أن يكون مستقبلا لجهة البيت، فيرفع يديه ثم يكبر ويهلل ويدعو على الصفة التي ذكرناها على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا. ثم ينزل يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ويعتبر يعتبر في رجوعه ما اعتبره في نزوله، فالحكم لا يختلف في الشوط الذي يؤوب به من المروة أو الذي يذهب به من الصفا، فالحكم واحد أنه يستعد في الدعاء والمسألة، فيسأل الله عز وجل من فضله في سعيه، ولو قرأ القرآن فلا حرج، ولو دعا أو أثنى على الله بما هو أهله فسبح وكبر وحمد ونحن ذلك فلا حرج عليه. يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية. ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وإيابه من المروة إلى الصفا سعية، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، ويقف على كل أربعة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وهناك قول أنه إذا فرغ من الشوط الأخير لا يقف على المروة، والذي اختاره جمع من العلماء أنه يقف ويدعو، لأن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى انتهى من سعيه، وقال اختار جمع من العلماء أن يكون وقوفه عليها أربعا، وحينئذ يكون ذهابه شوط ورجوعه شوط. وكان بعض العلماء، وهو قول ضعيف، يرى أن الذهاب والرجوع شوط واحد، فحينئذ يكون 14 مرة، وحتى كان بعض أهل العلم يقول غطوفي ولم يحج ولم يعتمر، قال رحمه الله: لو حج أو اعتمر ما قال بقوله هذا، لأنه لو حج واعتمر ووجد المشقة التي تكون في 14 شوطا لما قال بهذا القول. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. فإن بدأ بالمروة، لأن السنة يبدأ بالصفا، فيرد السؤال: لو بدأ بالمروة قبل الصفا هل يحتسب تلك السعي أو لا يحتسبها؟ الجواب أنه لا يحتسبها، ولا يجديه أن يبتدأ بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية للنسائي الكبرى ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، وهذا هو المعول، لأن الذي عليه المعول بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهذا هو منسكه، وهذا الذي فعله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه ابتدأ بالصفا، فاجتمعت دلالة الكتاب ودلالة السنة على أن البداءة تكون بالصفا، ولو ابتدأ بالمروة فإنه يلغي ذلك الشوط ولا يعتد به. وتسن فيه الطهارة والكفارة والموالاة. وتسن فيه الطهارة، يقول رحمه الله وتسن فيه الطهارة، يعني في السعي بين الصفا والمروة، فيجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة وهو محدث، حتى ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا، فإنه يصح سعيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلو كانت الطهارة من شرطا في صحة السعي لقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة، ولكنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر الطواف، فدل على أنه يجزي أن يسعى الإنسان وعليه الحدث الأصغر أو الأكبر. وعليه فإن السنة والأفضل يقول المصنف وتسن له الطهارة، يعني أن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على وضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتي الطواف ثم مضى لوجهه ولم يذكر له حدث، فطاف بين الصفا والمروة وسعى بينهما وهو على طهارة، فطاف بالسنة، يعني أن الأفضل والأكمل. ومما يؤكد هذا أنه بين الصفا والمروة سيذكر الله، والأفضل في ذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فدل على أن الأفضل في ذاكر الله عز وجل أن يكون على طهارة، وأن هذا أكمل وأعظم لأجل الإنسان. وتسن فيه الطهارة والستارة. وتسن فيه الطهارة والستارة، المراد بالستارة ستر العورة، أن يسعى بين الصفا والمروة وقد استتر ستر عورته، فلو أنه سعى بين الصفا والمروة فانحل إزاره في زحام أو نحو ذلك فانكشفت عورته في شوط أو نحو ذلك، فإنه يجزيه ذلك الشوط تلك السعية، تجزيه تلك السعية ولا يعتبر ستر العورة شرطا لصحة الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. والموالاة. والموالاة، أي الموالاة تقع على صورتين، الصورة الأولى أن يكون سعيه عقب الطواف فيوالي بينهما، وهذه هي السنة كما ذكرنا. والصورة الثانية للموالاة أو الموضع الثاني للموالاة أن تكون السعي أن يكون سعيه لا فاصل بين السعية والسعية، لا يفصل بين السعية والسعية، فإذا فصل بينهما فللعلماء قولان، منهم من قال لا يصح سعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى وقال خذوا عني مناسككم، وقال بعض العلماء العبرة أن يتطوف بهما كيفما كان، فإن تطوف ثلاثة أشواط في ساعة ثم بعد ثلاثة أشواط ثم بعد أربعة أشواط في ساعة ثانية أجزأ، واختلفوا في الفاصل، والأقوى أنه لا يفصل بين السعي وأنه يطيعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وأمرهم أن يسقوا حجهم بعمره فتحللوا، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمره، وقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فأثبت عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، حتى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صدت الهدي ولا جعلتها عمرة. فرغب عليه الصلاة والسلام وأكد في فسخ الحج بالعمرة وجعله لازما لأصحابه وطيب خواطرهم بالقول، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صدت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الثاني في الصحيح: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. فأمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة. فإذا كان الإنسان لم يسق الهدي وأراد أن يتمتع فإنه حينئذ يتحلل من بعد انتهائه من السعي كما تحلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر حتى يجعل فضيلة الحلق لحجه. هذا إذا كان الفاصل قصيرا، ولكن استحب جمع من العلماء أنه يحلق لأنه بإمكانه أن ينبت له الشعر فيما بين عمرته وبين حجه ليصيب الدعاء بالرحمة في الموضعين، وهذا لا شك له وزن. وأما إذا قصر الوقت فإن الحج أفضل، فكونه يجعل الدعاء بالرحمة للحج قالوا إنه أفضل، فيقصر من شعره ويترك الحلاقة إلى حجه، إلى تحلله من حجه. وإن حل إذا حج ثم إن كان متمتعا لهدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. وإلا حل إذا حج يعني أنه يتحلل بعد حجه. والمتمتع إذا شرع في القضاء قطع التلبية. يقول رحمه الله: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية فيها مسائل تقدمت معنا وبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأحكامها، ومن مسائلها متى يقطع المحرم تلبيته. وجواب هذا السؤال أنه لا يخلو المحرم إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمرة. فهناك موضعان: الموضع الأول بالنسبة للحج متى يقطع الحاج تلبيته، والموضع الثاني بالنسبة للمعتمر متى يقطع تلبيته. فالصح قال بعض العلماء: المعتمر يقطع تلبيته عند دخوله للحرم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والسند صحيح أنه كان إذا قدم من جهة المدينة واستقبل الحرارة بجهة التنعيم قطع التلبية. والقول الثاني أنه يقطع تلبيته عند استلامه للحجر، أي عند ابتدائه بالطواف. القول الأول للمالكية، والقول الثاني يختاره الشافعية والحنابلة، أن المعتمر يقطع تلبيته عند استلام الحجر. وهذا القول اشتد له لحديث عبد الله بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد انصرافه من غزوة الطائف قال رضي الله عنه: فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر. قالوا: فيه دليل على أن التلبية تقطع عند استلام الحجر، ولأن أول الأركان يلي إحرامه ونيته إنما هو الطواف بالبيت، فشرع له أن يلبي حتى يتبع الطواف وحينئذ يقطع التلبية. وهذا هو أصح أقوال العلماء، لأن السنة واضحة في دلالتها على صحته أن المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر. فيصبح حينئذ تقول: من اعتمر يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، إن استلم الحجر أخسر حتى يستلم الحجر. وأما إذا لم يستلم الحجر بطواف عند افتتاح الطواف يقطع التلبية. على هذا لو حج وكان قد نوى التمتع بعمرته فحينئذ عند ابتدائه بالطواف عند استلامه من الحجر يقطع تلبيته لهذا الأصل. أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يأخذ السعي حكم الطواف فيما إذا قام في الصلاة وهو يسعى من حيث الاستئناف أو الرجوع إلى نفس المكان؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أقيمت الصلاة وهو في السعي فإنه يقطع سعيه ثم يمضي للصلاة ويصلي، ولا يقطع السعي إلا عند الفراغ من الإقامة إذا كان موضع صلاته قريبا، لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، فلا يقطع مباشرة وإنما ينتظر حتى يفرغ من الإقامة ثم بعد ذلك إذا كان الموضع قريبا قطع سعيه ودخل في الصفوف. وعلى هذا فلو قطع السعي فهل يعيد الشوط أو يعيد السعية من أولها أو يبتدئ من الموضع الذي قطع منه؟ الصح الأقوال أنه يبتدئ من الموضع الذي قطع منه، والأفضل والأكمل أنه يعيد السعية من أولها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، علمنا أنه يرفع يديه في الدعاء على الصفا والمروة، ولكن هل يكون الرفع مع بداية التكبير والتهليل أن يرفع إذا أراد الدعاء؟ أثابكم الله. هذه المسألة تنبني على قولنا، هل كان تكبيره عليه الصلاة والسلام وتحميده وتهليله من أجل المسألة والدعاء؟ وهذا يرجحه غير واحد من العلماء، فقالوا إنه استفتح التكبير والتهليل من أجل الدعاء والمسألة، ولذلك جعله أثناء الدعاء. وقال بعض العلماء على هذا الوجه يجعل رفعه لليدين من بداية التكبير. والوجه الثاني يقول إن التكبير من أجل الرقي على المكان النشد والعالي، فكبر صلوات الله وسلامه وهلل، ثم بعد ذلك دعا فيكون الرفع عند الدعاء، والأول أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا دنا من الصفا فقط، أم كذلك إذا دنا من المروة؟ أثابكم الله. المحفوظ أنه إذا دنا إلى الصفا، ولا يكرر ذلك في بقية الأشواط، ولا يكرره عند المروة، لأن هذا الذكر قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد في قوله أبدأ بما بدأ الله به، فلما جعله للبداء اقتصر على محله، فقال إنه ذكر مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه على مراعاة ترتيب الكتاب والاهتداء بهدي القرآن في تقديم ما قدمه الله عز وجل وتأخير ما أخره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يستطع المكلف أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين التي بعد الطواف، هل يشرع له أن يشير إليه أن ينصرف إلى الصفا؟ أثابكم الله. السنة أن يستلم، إن عجز عن الاستلام انصرف، وأما الإشارة فلا يحفظ فيها دليل يدل عليها، وإنما ثبتت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الطواف، وأما خارج الطواف تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل يدل عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم في الاطباع والرمل والسعي بين العلمين؟ أثابكم الله. اختار جمع من العلماء أن الحكم يختص بالآفاقي، وأن المكية لا يكون عليه رمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله هو أصحابه قادمون من المدينة، فخصوا الحكم بصورة السبب، وقالوا إنه ليس عن المكي أن يرمل. ومن هنا فرقوا بين طوافه، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه الأول وطوافه الثاني، فلم يرمل صلوات الله وسلامه عليه في طواف الإفاضة، وهذا يدل على أن من أقام بمكة ونزل بمكة أنه لا يأخذ حكم من كان خارجا عنها. وعلى هذا قال إنه سنة الرمل إنما هو لمن قدم، وهكذا المكي إذا كان إحرامه من خارج مكة كان يكون أتى المدينة فاعتمر منها، فإنه يأخذ حكم أهل المدينة، وحينئذ يرمل في طوافه عند قدومه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل التكبير عند صعود اللجاج أو التسبيح عند هبوط الوهاب هل يكون هو خاص في السفر أم هو مطلق في كل مكان؟ أثابكم الله. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على النشد والتسبيح إذا هبط واديا، والمحفوظ عن أهل العلم رحمة الله عليهم أن الحكم عام، وأن هذا من دعاء المناسبات، كما أنه يقول دعاء الركوب قوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يستوي أن يكون مسافرا ومقيما، لأن الله تعالى يقول لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، فجعله ذكرا مطلقا. قالوا إننا أمروا بتسبيح الله عز وجل وتوحيده عند الركوب على الدواب اعترافا لله عز وجل بوحدانيته وفضله وعظيم منته وإحسانه بعباده، وهذا أمر عام يستوي أن يكون في السفر وغير السفر، ولذلك يقول لا يختص بالسفر وإنما يكون دعاء مطلقا. وفي حكم هذا جميع ما يكون من وسائل النعم التي يسرها الله سبحانه وتعالى من السيارات والطائرات والقاطرات ونحوها، إذا ركبها الإنسان قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فإنها وإن كانت فإذا كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نذكر هذا الذكر عند الركوب على الدواب والبهائم من ذوات الأرواح فإنه خليق به أن يكون أن خليق بهذا الدعاء أن يكون في الجناب من باب أولى وأحوال. وسبحان من حركه وصرفه ودبره وجعله يجري بقدرته سبحانه وتعالى فيثني العبد على الله وينزه الله سبحانه وتعالى. وهذا قليل قليل من كثير يستوجبه سبحانه علينا بعظيم نعمته وجليل فضله ومنته تبارك الله وهو خير وهو أحسن الخالقين والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كان بلا شعر أو كان محلوق الشعر فكيف يصنع عند التحلل أثابكم الله؟ من كان بلا شعر فقال بعض العلماء لا تحلل له، أنه لا يلزم لا حلق ولا تقصير، لأن التكليف شرطه الإمكان وقد فات المحل، يعني ليس المحل حلق ولا بمحل تقصير. واختار جمع من العلماء ومنهم جمع من الأئمة المتقدمين أنه إذا كان أصلع لا شعر له أنه يمر الموسى، وهذا من باب إبقاء الفعل مع فوات الصورة، وذلك أن الشرع طلب من المكلف التحلل فيكون التحلل بالحلق أو التقصير، فإذا فات الحلق والتقصير بقيت صورة الفعل، كما قالوا أن الإنسان إذا طلب منه الفعل وصورته إذا فات الفعل بقيت صورة الفعل من باب الاستساء والاقتداء، وهذا أفضل وأفضل أنه يمر الموس، قالوا لاحتمال أن يكون هناك شيء من الشعر موجودا خاصة إذا كان حديث عازم بخلاف. أما إذا كان محلوق الشعر فإنه يمر الموس لأنه سينبت شيء من الشعر وسيكون فيه فضلة الشعر فيمر الموس ويمضيه حتى يحصل به التحلل والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية أثابكم الله؟ المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون تلبيتها سرا، النساء لا أذان لهن ولا إقامة ولا يسوع لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة، ولذلك قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلماء أن القول المعروف على حالتين في المرأة، الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكسر في كلامها، وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض. وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهن، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألزم نساء برفع أصواتهن، بل كنا أمهات المؤمنين يلزمن الستر في أمور حجهن وعمرتهن، بل حتى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافها، فكانت إذا أرادت أن تطوف بالبيت لا تطوف إلا بالليل، وإذا أرادت أن تطوف أوصت القائمين عن البيت أن يطفئ السرج ومضت في داخل طوافها حتى لا ترى رضي الله عنها وأرضاها. وكل هذا من تحليها لمقصود الشرع، كما قال فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فسماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول إنه ليس في فتنة يكادر بالمحسوب، فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة دينية لكل منهما إلى الآخر، سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت، فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فمما نص عليه العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حاجة وضرورة، وذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة، يقيدون ذلك بالحاجة، هذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة لو أخطأ الإمام لا تفتح عليه مع وجود الحاجة، وإنما تصفق، فقال عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. الله فضيلة الشيخ، ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية أثابكم الله؟ المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون تلبيتها سرا، فالنساء لا أذان لهن ولا إقامة ولا يشرع لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة، وذلك قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلماء من القول المعروف على حالتين في المرأة، الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكسر في كلامها، وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض. وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهن، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألزم نساءه برفع أصواتهن، بل كنا أمهات المؤمنين يلزمن الستر في أمور حجهن وعمرتهن. بل حتى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافها، فكانت إذا أرادت أن تطوف بالبيت لا تطوف إلا بالليل، وإذا أرادت أن تطوف أوصت قائمين عن البيت أن يطفئ السرج ومضت في داخل طوافها حتى لا ترى رضي الله عنها وأرضاها. وكل هذا من تحريها لمقصود الشرع، كما قال تعالى فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فسمع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول إنه ليس في فتنة يكادر بالمحسوس. فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر، سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت، فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فمما نص عليه العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حادث وضرورة، وذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة، يقيدون ذلك بالحاجة، وهذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله عليه. والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة لو أخطأ الإمام لا تفتح عليه مع وجود الحاجة، وإنما تصفق. فقال عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فانظر رحمك الله لو كان صوت المرأة مأذونا به لفتحت، مع أنه قد يحتاج إلى أن تفعى إيمان بالكلام. قالوا أبدا تقتصر على التصفيق حتى يعدل، وحينئذ يجوز لهن الفتح. وهذا كله يؤكد أن مقصود الشرع أن تحفظ المرأة لسانا وأن تمتنع من مخاطبة الرجال. ولو قيل بجواز مخاطبة المرأة الأجنبي لا استرسل النساء بذلك، فلرأيت المرأة تجلس مع الرجل تسأله عن حالك ما يسأل الرجل الرجل، وتقول لك لا دليل على التحريم، فتقول لك أن العلماء أفضل لأنه يجوز كلام الأجنبية للأجنبي. ففي هذا فالحباب يشتغل لا يخفى، فالمرأة لا تخاطب الرجال ولا تسمع الرجال كلامها ولا بيانها إلا عند الضرورة والحاجة، لأنه إذا كان في الصلاة التي من أعظم شعائر الإسلام ومحتاج إلى كلامها يقول عليه السلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فعدل عن ذكر الله الذي فيه القربة وفيه الطاعة. فأين التصفيق من ذكر الله؟ فالرجل يسبح وذكر الله أفضل وأكمل، ومع ذلك هي تعدل إلى التصفيق. وعلى هذا فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، والدليل على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية أن الأوامر التي جاءت برفع الصوت بالتلبية كما في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا خاص بالرجال أصحابي، والأصحاب جمع صاحب، والمراد به الرجل دون الأنثى، فلا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، وإنما يكون تلبيتها سرا. والله تعالى أعلم. رحمه الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكر علي الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال يا محمد أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على أن الله أمره بالقران، وبين حديث لو استقبلت من أملي ما استدبرت ما صدت الهدي ولا جعلتها عمرة أشابك الله. هذا الحديث احتج به جمع من العلماء على أن القران أفضل، لأن الله اختاره لنبيه من فوق السبع سماوات ولم يحج إلا حجة واحدة، قالوا فاختار الله له من فوق السبع سماوات أن يقرن. واختلف العلماء هل القران كان من أول حجه أو طرأ عليه، وذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه كان مفردا ثم قرن، منهم من قال كان مهلا بعمرة ثم قرن، ومنهم من قال إنه كان قارنا ابتداء وانتهاء، وهذا هو أصح الأقوال، لأنه قد ثبت عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقترانه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. والسبب في ذلك أن أبا طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دابته، دابته تشامس دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه ربيبا لأبي طلحة، وكان قريبا منه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه كان قارن ابتداء وانتهاء. وأما قوله لو استقى عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فللعلماء فيه وجهان، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان متمتعا، فدل على أن التمتع أفضل لأنه كان آخر الأمرين، فدل على أن التمتع يعتبر أفضل من القران. ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج بعمرة أشكل على الصحابة هذا، لأن الصحابة ألفوا أن العمرة لا تقع في الحج، وكانوا يرونها من أشد الفجور. وكان من عادة أمهات المؤمنين أنه إذا شق الأمر على الصحابة دعوه أن يبتدئ بنفسه، ولذلك لما دعاهم إلى الفطر تأخروا، فشرب عليه الصلاة والسلام من اللبن فشرب الصحابة وأفطروا. وفي يوم الحديبية لما دعاهم أن يتحللوا تذكروا، ودخل مغضبا على أم المؤمنين قال ما لي آمر فلا أطاع، فقالت له ادعوا الحلاق، فلما دعا الحلاق هادوا أن يختبروا على الحلاق. فأصبح الآن تطيب خواطرهم بالفعل مستحيل، لأنه قال إني قلقت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحق. فقال تطيبا لخواطرهم بالقول لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وجل من السلف، هذا يدل على اختياره صلوات الله وسلامه وحبه للتمتع، أن لو كان الأمر لو استقبل من أمره ما استدبر لكان متمتعا، فقالوا هذا يدل على تفضيل التمتع وأن أفضليته جاءت متأخرة، حينئذ يدل على أفضلية التمتع. وأما الأولون فقال إن هذا قاله مستلم من السبب، ولا يعقل أن الله يختار من نبيه إلا الأفضل والأكمل، والمسألة مشهورة وخلاف فيها مشهور، ومن رجح القران فله وجه من السنة، ومن رجح التمتع فله وجه من السنة، لا يتربض على هذا ولا يتربض على هذا، ولكل وجه ولكل سلف من الأئمة والعلماء والأجلاء، ولكن الممنوع أن يعتقد الإنسان خطأ غيره. فتجد طالب العلم إذا رجح القران يحتقر من يرجح التمتع، وتجده يستهجنه ربما يتقصده بالمناقشة حتى إنه ربما يصبح الحد جدلا وأخذا وعطاء فيما هو الأفضل، وهذا لا ينبغي. الإنسان إذا ترجح له دليل وعرف أن السنة فيه واعتقد ذلك وله سلف وله وجه من هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وعلى هدى. وكذلك أيضا إذا ترجح عند الغير غير قوله فلا تسلف عليه ولا تعتقد ضلاله ما دام أنه يقول بقول له وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرفة كلامي عن خلاف الصحابة أنهم كانوا يختلفون وتتباين أقوالهم في المسائل، فيصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، فلم يكن خلافهم مفضيا إلى حصول الفتنة بينهم، وإنما المنبغي على المسلم أن يلتزم هدي الكتاب والسنة وأن لا يتعصب إذا تبين له الدليل وتبينت له الحجة، يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استدارك السنة لترجيح شيء عمل به واعتقده وأقنع الغير إن أمكن إقناعه، وإلا بقي على ما يرى أنه حق وصواب وتعبد الله به. والله تعالى أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، في التطيب الذي يسبق الإحرام هل هو خاص بالرجال دون النساء، وذلك لمثال المشقة في التحرز من انتشار رائحة الطيب؟ أشهدكم الله. أما بالنسبة للمرأة فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال طيبهم ما ظهر ريحه وخفي لونه، لذلك نهي عن الزعفران وقال إنه أكمل في خشونة الرجل وأكمل في أنوثة المرأة، وهذا هو المنصوص عليه عند أهل العلم رحمة الله عليهم. فإذا تطيبت المرأة بالأطياف التي لها رائحة خفية أو كانت محافظة وخشيت، خاصة إذا خشيت طول نسكها أنها تتغير عليها الرائحة ووضعت بعض الطيب مع المحافظة وعدم فتنة الغير، فإنه لا بأس بذلك، فنص العلماء أنه لا حرج في هذا. لكن إذا كانت مثل ما يقع الآن تحلم في ساعة وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث تدخل بين الرجال وتخالط الرجال، فلا شك أنهم سيشمون طيبها ويكون حينئذ عزولها عن التطيب أبلغ وأكمل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يفهم من الحديث إن عبادي أتوني شعثا غبرا على أنه لا يستحب للمحرم أن يغتسل عند شعثه، وماذا عن تغيير ملابسه؟ أسابكم الله. الحديث القدسي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، هذا لا يستلزم عدم الغسل، فإن الشعث والغبرة تقع حتى ولو اغتسل الإنسان. والسبب في هذا أن الشعث يكون من السفر ويكون نسبيا، فإذا كان الإنسان اغتسل في حده فإنه لا يؤثر هذا في وصفه بالشعث، ولا يمنع أن يوصف بالغبرة، لأنه إذا انتفت الغبرة عن شعره وعن بدنه لا شك أنه إذا خالط الناس ومشي في عرفات يصيبه نوع من الشعث ونوع من الغبرة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم أنهم كانوا يغتسلون قبل زوال يوم عرفة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل في نمرة ثم يغتسل عند الزوال ويمضي لصلاته. وقال بعض العلماء إن الحديث انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، المراد به الوصف الأعم، يعني أنهم الحال فيهم الغالب فيهم أنهم يأتون شعثا غبرا. ألا ترى أنه لو بلغ مكة أو وصل إليها يأتي وقد أنهته السفر وتغيرت معالمه، فلا يشترط في يوم عرفة بخصوصه، لأن المراد به مطلق الإتيان. وقوله أتوني شعثا غبرا لا يستلزم ليوم عرفة بعينه، فإنما المراد به مطلق الإتيان. والشعث والغبر مصاحب للحاج حتى ولو اغتسل، ألا ترى أنه تصيبه الجنابة وفي السجاد من يجنب وفي من يغتسل، هذا كله لا ينفي وصفهم بالشعث والغبر والغبرة. وعلى هذا فإن العلماء رحمه الله استحب بعضهم أن الإنسان إذا أصابه الشعث ألا يزيله، وكذلك إذا أصاب الشعث إحرامه أو إزاره أو رداءه أنه لا يغسله حتى يكون أبلغ في الذلة لله عز وجل، وأبلغ في إظهار الخاقة لله سبحانه والتواضع. وقالوا إنه كلما كان على هذه الحالة كلما كان أرجى للإجابة. ذكر الإمام الرجل رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يقول لنا بالرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين أبلغ حالات التبرع التي يظن فيها الإجابة، فقال أشعث أغبر. فقالوا إن الإنسان كلما كان بعيد عن ترفه وتكبر على الناس في ملبسه وذيه كلما كان أرجى للقبول عند الله عز وجل، كما قال عليه السلام رب أشعث أغبر ذيق المرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأما الأمر الثاني إطالة السفر، وقد جاء أن المساجد له دعوة مستجابة كالمريض، كذلك أيضا قوله يمد يديه إلى السماء كما في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فقالوا إن الأفضل في موقفه لعرف أن يكون على الشعث والغبر، لكن ليس معنى أن الإنسان يتكلف ويبالغ في هذا، أو أن الإنسان يترك نعم الله عز وجل عليه بلبس الثياب الطيبة والاتفاق بنعم الله وطيباته التي أخرجها العباد. لا، إنما المراد أن العلماء قالوا إن حصل هذا اتفاقا للإنسان فإنه يترك شعثا وغبر حتى يكون أبلغ لذل الله، وليس معنى ذلك أن يفعله البعض أنك تجده على رائحة النتنة وعلى حالة تؤذي الناس وتضر بهم، إذا صلى معهم شوش عليهم وإذا جلس معهم آذاهم برائحته، فهذا لا، ليس من الإنسان في شيء. إنما السنة أن يعتني الإنسان بنفسه، ومن بدن على الإنسان حق، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب، وقال إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ليس هذا المراد به التقصد، أن يبدأ الإنسان أن يغبر نفسه ويؤذي نفسه حتى يأتي أشعث أغبر، لا، إنما المراد أن الوصف الأعم للناس أو الغالب للناس أنه يأتون على هذه الصفة. حتى لو اغتسلت يوم عرفة ومضيت إلى عرفة فإنك لا تأمن من الشعث بازدحام الناس وبما يكون من خروج الإنسان للدعاء والمسألة بين يدي الله عز وجل. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يرفع الصوت بالدعاء في السعي والطواف أن يصر به، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أسلامكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة في الدعاء أن يكون بين العبد وربه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلا حاجة إلى رفع الدعاء وإشغال الناس والتشويش عليهم، خاصة في الطواف سعي بين الصفا والمروة. والأدهى من ذلك والأمر أن يكون هناك شخص يدعو جهرة ثم الذين من ورائه يرفعون أصواتهم، هذا يؤذي الناس ويشوش عليهم، حتى إن الإنسان لربما لو دخل من أطراف الحرم لسمع صياح هؤلاء، وهذا كله ليس من السنة. إذا كان ولا بد فيدعو الرجل أمام الناس والبقية يدعون في سرهم، لا حاجة أن يرفع أصواته، فإذا احتاج إلى رفع صوت الداعي بقي من بعده يدعو فيما بينه وبين الله ويحتاج إلى هذا. أما أن يصيح ووراءه 30 و40 يصيحون يشوشون على المصلي والراكع والساجد، هذا كله لا شك أن فيه أذية للناس، وأذية الناس في هذا الموضع لا شك أنها لا تخلو من إثم. وعلى هذا فإنه لا يسلم ولا يشرع أن يرفع الإنسان صوته على هذه الصفة التي تشوش على الناس وتؤذيهم، إنما يدعو الإنسان فيما بينه وبين الله، والله عز وجل سميع قريب مجيب، ولا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأله ولم يحفظ عن أنه رفع صوته بالمسألة، وهذا كما يقال إلا في بعض المواضع المخصوصة. ولذلك لو جئت تتأمل هدي عليه الصلاة والسلام لوجدته على هذا. وتخصيص بعض الأطراف بأدعية مخصوصة ويكون دعاءها جهرا، كل ذلك مما لا أصل له. وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه دعا وأطلق في الدعاء والمسألة، ولم يخص بدعاء معين لكل شوق ولكل سعي بين الصفا والمروة، فكل ذلك مما لا أصل له. ونص الأئمة والعلماء على أنه لا يشرع تخصيص الأطواف والأشواط بأدعية مخصوصة في الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كل ذلك مما لا أصل له، وإنما يقتصر على الدعاء فيما بين العبد وبين ربه. والسنة أن يدعو الإنسان ولا يحتاج لأحد أن يدعو له، فإنه من أعظم المصائب أن يحتاج الإنسان كيف يدعو ربه وكيف يسأله. فالإنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا حاجة أن يدعو أمامه الإنسان أو يلقنه الدعاء إنسان، فأنت أعلم بحاجتك وأعلم بشدة فقرك إلى ربك، تسأله من خير دينك ودنياك وآخرتك، تسأله صلاح دينك وصلاح لأهلك وذريتك ورحمة لوالديك ونحو ذلك من الأدعية التي هي من جوامع الدعاء التي فيها خير الدنيا والآخرة للعبد. وأما كونه يدعو وراء الإنسان لا يفقه ما يقول ولا يعلم ماذا يدعو به، حتى إن بعض الناس يسمع الأدعية ويرددها ولا يدري ماذا يقال. والمنبغي أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين الله، ولا يشرع الدعاء جهرا، ولا يشوش على الطائفين ولا على المصلين، خاصة في صلاة عند المقام عند فراغ من الطواف، فإن الكثير إذا فرغ من الطواف ولو رأيت ذلك لوجدته، فإنك إذا فرغت من الطواف ومر عليك الجمع وهم يدعون ويسألون لا تستطيع أن تخشع ولا تستطيع أن تعرف كيف تسأل الله عز وجل، وهذا لا شك أن فيه أذية للطائفين، فلا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في أذية إخوانه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، كما تعلمون فإن الامتحانات قد فرض موعدها، فهل أتفضلتم بوصية في ذلك؟ والله يرعاكم. أما الوصية الأولى فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أصلح له أمور دينه ودنياه وانتهت أموره إلى خير، وما خرج الإنسان بشيء أحب إلى الله ولا أكرم عليه من تقواه سبحانه، لأنها قائمة على أساس الدين وهو إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما الوصية الثانية فأوصي إخواني طلاب العلم أن ينتبهوا للحقوق والواجبات، ومن أعظم هذه الحقوق أن يكون همهم إرادة وجه الله عز وجل فيما يطلبون من العلم، فإن العلم لا يراد للدنيا إنما يراد لوجه الله، فيخلص الإنسان لوجه الله وما ينال من فضل الدنيا يجعله تبعا لا أساسا. ومن الحقوق الواجبة حقوق النفس، فبعض طلاب العلم يسهرون ويحملون النفس ما لا تطيق، فتجده يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل ربما تفوت معها صلاة الفجر، وكذلك أيضا ربما يصاب بالمرض أو يغني جسمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فكم الناس حملوا أنفسهم ما لا تطيق فخربت أجسامهم بالأسقام والآلام ولم يظهروا بما يطلبون. فلننبغى على الإنسان أن يتق الله في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. فطالب العلم الموفق يجعل وقتا لنومه ووقتا لراحته ووقتا لاستجمامه ووقتا لمذاكرته ومراجعته. فإذا أعطى النفس حقوقها فإنها بإذن الله تستجيب له وتعينه على الخير الذي يطلبه. الأمر الرابع أنه ينبغي لأشكالك الذي أوصي به حقوق إخوانك من طلاب العلم ينبغي أن لا نجعل الاختبار وسيلة للتنافس غير المحمود، بل ينبغي عليك أن تكون سمح النفس بشرح الصدر تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك بل تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك. فالاختبارات هذه كما أنها امتحان للدنيا امتحان للآخرة. فإياك إياك أن تدخل في قلبك كراهية خير لإخوانك. فإن جاءك أخوك يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى شخص، يحتاج إلى مساعدة، سألك عن مسألة أو تعلم أن هذا شيء مهم يحتاج إلى التنبيه، نبهته عليه. كل ذلك حتى تتعود الإيثار وتتعود مكان الأخلاق وتحمل نفسك على محاسنها وتبتعد عن الأمور التي تغضب الله عز وجل التي منها الحسد ومنها كراهية الخير للمسلمين. وكلما كان الإنسان يستجمع في نفسه حب الخير للعباد كلما كان أقرب للفضل في الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك بالطريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه فغفر الله له ذنوبه. يقول العلماء إن هذا الرجل لما جاء إلى الغصن، يعني غصن الشوك إذا جئت تقارنه بدار الحسنات قد يكون يسيرا أمامه، لكن الرجل قال لأنحين عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فكانت حسنته ليست على رجل ولا على رجلين ولكن على أمة. فلما كان هدفه وباعثه أنه غار على المسلمين لا يشد الأذية لهم ولا يشد الإضرار لهم، هذا هو سبب المغفرة. رحم المسلمين فرحمه الله. فلما كان في النفس هذا المعنى وكان في النفس وفي القلب هذا الشعور كان له من الله عز وجل من رحمته ما لم يخطر له على ذلك. في رواية فزحزح عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. الإنسان كلما كان نقي الصدر سليم الصدر كلما نال الخير، وأظهر الله عز وجل سلامة صدره في ملكات لسانه وتصرفاته وأفعاله. وكلما تعود كراهية الخير للناس وكراهية الفضل لهم كلما حرمه الله من الفضل. ولذلك حرم الناس صلى الله عليه وسلم كثيرا من الخير بسبب ما في القلوب، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا وجدت الإنسان حريصا على حب الخير للناس، حريصا على نفسه وطالب العلم من اليوم في مواطن الاختبارات ومواطن التنافس، تجده سخي النفس سمح النفس يبذل ويعطي ويعين، تجده غدا أحرى بإمامة الناس ودلالتهم على الخير ونشر الخير بينهم، لأنه عود نفسه على ما فيه خير دينه ودنياه وآخره. فيحرص طالب العلم على أنه يبذل الخير لإخوانه وأنه يعينهم، ويكون هناك معاني المعاني الإسلامية الكريمة من الإيثار والحب والتصاف والتواد. وكذلك أيضا مما يوصى به طلاب العلم في أيام الاختبارات أن يحافظوا على ذكر الله عز وجل، فإن الإنسان كلما عظم عليه الهم والغم جعل الله تفريج الهم والغم مقرونا بذكره. فقال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فوالله لا تزال القلوب في قلق وهم ونكد ونصب وتعب إلا إذا ذكرت ربه والتجأت إلى الله خالقها فأثنت عليه بما هو أهله، فمجدت وعظمت وذكرت. ومن ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله فلا تخشى عليه الضيعة ولا تخشى عليه الفوات، وهو أمره إلى حسن العاقبة وحسن المآل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين هم على طاعته واستقام على دينه يذكرونه خاصة في مواطن الشدة، فإن الله يثبت قلوبهم ويجعل أمورهم إلى خير. فبعض من طلاب العلم إذا جاء أيام الاختبارات يقصر في الصلوات، يتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا يأتيها إلا عن جبر، وكذلك أيضا ربما أنه إذا فرغ من الصلاة قام على عجالة فلا يذكر الله ولا يحافظ على السنة. بالعكس أشد ما تكون حادة في مواطن الكرب وحذف نفسك كلما ضاقت عليك أمور الدنيا وكلما عظمت عليك همومها وغمومها أن تتعود على ذكر الله وتجعل صلاتك وذكرك وإنابتك لله عز وجل أكثر وأعظم في حال الشدة والبلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا جاء البأس وجاء الخطب كانت الضراعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالإنسان يحرص على أنه يستدين ذكر الله عز وجل، وأيام الاختبارات تكون أحرى المحافظة على الصلوات وشهودها مع الجماعة والمحافظة على ذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولا تكون سببا لما هو خلاف ذلك. فإذا تعود طالب العلم من الآن أنه إذا ضاق عليه الأمر حافظ على صلواته وحافظ على ذكر ربه استقام له واستقامت له أمور دينه ودنياه وآخره. والعكس بالعكس، فمن كان قليل الذكر لله قليل الالتجاء إلى الله يضيع الصلوات ويتهاون بها في مثل هذه المواقف، فإنه والعياذ بالله إذا أصابته نكبات الدنيا تشتت أمره وضاع حاله إن شاء الله السلام عليه، لأنه حرم أساس فلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة وهو ذكر الله. فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على هذا. وأذكر ذات مرة عن قصة لأحد الفضلاء من الدعاة إلى الله أنه دخل على رجل غني ثري في أمر ما من الأمور، وكانت عنده مصيبة في ماله، وهذا الرجل أوتي من المال شيئا كثيرا، فقال دخلت عليه. فلما حضرت الصلاة وهو يراجع معه القضية قال فلما حضرت الصلاة وأذن أذان المغرب قلت له نريد أن نصلي. قال أي صلاة؟ إن شاء الله السلامة والعدل. فقال أي صلاة؟ قال نريد أن نصلي. وكان رجلا موفقا دينا صالحا أحسنه رب لك يا الله من الدعاء. قال لا لا يمكن، أنا أقول لك كلمة ناخد حتى نصلي، فإذا صلينا يكون خير. فقال أي صلاة؟ نريد أولا أن تحلنا هذا الأمر ثم نرجع إلى الصلاة. قال أبدا، لن يكون حتى تصلي. قال والله قام معي وهو لا يعرف كيف يتوضأ، نسأل الله السلامة والعافية، مشغول في دنياه، مشغول في ماله، رجل في ماله، من أخمص قدميه إلى شعرة رأسه. قال فنزل فإذا به يتألم كيف يتوضأ، وعمره فوق 50 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعلمته الوضوء، فذكر الله عز وجل، ونزل معي إلى المسجد، فصلى. قال فلما صلينا، وإذا بالوجه غير الوجه، وإذا بالنفس غير النفس. قال والله خرج خارج من نفسك، انتظره ليخرج. وإذا بالرجل جالس يذكر الله عز وجل. سعدت من أمره، قال انتظرت أن يخرج، حتى أنني استعجلت في أذكاره، انتظر أن يخرج. قال ما خرج، الذي الرجل جالس. حتى مللت يقول فدخلت على فلان فلان، قال لقد وجدت راحة ما وجدتها في عمري، لا يمكن أن أخرج منه حتى أصلي العشاء. قال فيجب وأجلس معه نذكر الله عز وجل ونتذاكر ما فيه الخير، ومن كلمة إلى كلمة، فأذن بصلاة العشاء وأقيم صلاة العشاء وصلى مع العشاء ورجع إلى بيته بشرح. قال غدا تأتيه إن شاء الله بعد العصر. قال فلما اتصلت عليه من الغد إلى زوجتي تقول ماذا فعلت من فلان؟ الليل كله وهو يصلي ويذكر الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل. يقول شعرت بسعادة، يقول ما أريد مشكلتي تحل، هذا الذي أبحث عنه، الذي أبحث عنه ذكر الله عز وجل. يقول شعرت بسعادة ما وجدتها في مالي، ما وجدتها في دراهمي، ما وجدتها فيما أنا فيه. يقول سبحان الله عليه مضيت إليه بعد العصر إلا بفترة قليلة جلست بحلة المشكلة وانتهى الأمر الذي كان عائقا له وهو يحسب له حساب الأخر، ولكن بذكر الله. ومن كان مع الله كان الله معه. ولو جلسنا نذكر في هذا إنه كثير من قليل مما يقع، فإن الله سبحانه وتعالى مع عبده، وإذا ذكر العبد ربه كان الله معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجهه الكريم أن يذيقنا حلاوة ذكره ولذة مناجاته وإنابة إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.